بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 18 من شهر رمضان لعام 35 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: اشتمل هذا الحديث على تحديد أنصباء الأموال الزكوية الغالبة والتي تجب فيه الزكاة: الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام 3، والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة. أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها 5 أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون 5 الأوسق 300 صاع. فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته، فيما سقي بمؤونة 50% وفيما سقي بغير مؤونة 50%. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 32 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا الحديث، وذكر أن هذا الحديث اشتمل على تحديد أنصباء الأموال الزكوية الغالبة. الأنصباء جمع نصاب، والنصاب هو أقل ما تجب فيه الزكاة من الأموال الزكوية. قال: التي تجب فيها الزكاة وهي الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام 3، أي الإبل والبقر والغنم والنقود. وأصل النقود هما الذهب والفضة وما يتفرع عنها من عروض التجارة. والزكاة هي أحد أركان الإسلام 5، وهي تجب على الإنسان في نفسه، وهي زكاة الفطر التي يؤديها المسلم قبل صلاة العيد من عيد الفطر. والنوع الثاني هي زكاة الأموال، وهذه الأموال الزكوية هي التي شرعت فيها الزكاة وحددت لها أنصبة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل المال الزكوي له نصاب، فما لم يبلغ هذا النصاب لا زكاة فيه. وهذه الأنصبة جاءت مقدرة من الشرع، وهذا دليل على أن من ملك النصاب من هذه الأموال الزكوية وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة. والحكمة من ذلك أن الأموال القليلة التي تكفي حاجة الإنسان أو قد لا تسد حاجته لم تجب فيها الزكاة. فإذا بلغ المال النصاب المحدد في الشرع دل هذا على أنه زائد على الحاجة فيجب فيه للفقراء حق وهو الزكاة. وأيضا لما كان المال قد يجري في أيدي الناس ولكنه ما يلبث أن ينفقه صاحبه فقد يملك المال ثم بعد شهر أو بعد شهرين أو أكثر أو أقل ينفق هذا المال ولا يبقى منه شيء، فلا تجب الزكاة إلا فيما حال عليه الحول، وهذا دليل على أنه زاد عن الحاجة. فقدرت الزكاة في المال الزكوي من جهتين، من جهة مقدار معين في الغالب أنه يزيد عن الحاجة، والأمر الثاني في وقت معين وهو أن يحول عليه الحول. فلا زكاة في المال ولو بلغ ما بلغ إن لم يحل عليه الحول، ولا زكاة في المال أيضا إذا لم يبلغ النصاب، ولا زكاة في المال إن لم يكن من الأموال الزكوية التي دلت عليها النصوص. ثم بين المصنف رحمه الله النوع الأول من الأموال الزكوية وهي الحبوب والثمار. والحبوب والثمار إنما تؤدى زكاتها عند حصادها ولا يلزم مرور الحول عليها إلا إذا كانت من قبيل التجارة، مثل تاجر تجارته بيع الحبوب ومن الأرز ومن القمح، فهذه عروض تجارة إذا حال عليه الحول تزكى. أما أصحاب المزارع الذين يزرعون الثمار وتنبت هذه الأراضي الحبوب والثمار فإن زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد. قال: أما زكاة الحبوب والثمار فإن نص هذا الحديث أن نصابها خمسة أوسق، نصابها خمسة أوسق، فما دون ذلك لا زكاة فيه. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الخمسة أوسق 300 صاع. إذا بلغت الحبوب 300 صاع ووجبت فيها الزكاة إذا كانت من الحبوب التي تزرع وبلغ الزرع هذا الحد فإنه تجب فيه الزكاة. وهذه الزكاة على مرتبتين أو على درجتين، فيما سقي بمؤونة نصف العشر، وما سقي بغير مؤونة العشر. ومعنى المؤونة يعني من قام على سقي الزرع بجلب الماء له عن طريق مثلا شراء الماء أو عن طريق يعني بذل الجهد في نقل الماء من مكان إلى مكان، هذا سقي بمؤونة. وما سقي بغير مؤونة هو ما ينبت على مياه الأمطار أو على مياه الأنهار التي يعني تجري ثم يجعل هناك مجرى من النهر لهذه المزرعة فتسقى بغير مؤونة. فما سقي بمؤونة نصف العشر، زكاة الحبوب والثمار نصف العشر، وما سقي بغير مؤونة العشر، لأنه لم يبذل جهدا في سقيه، ولأن ما سقي بمؤونة يبذل صاحب الزرع مالا وجهدا في سقيه فكانت الزكاة فيه أقل لأنه قد بذل فيه جهدا. وأما ما سقي بغير مؤونة كما تقدم فإن زكاة هذه الحبوب العشر، يخرج العشر من الحبوب الثمار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما زكاة المواشي فليس فيما دون 5 من الإبل شيء، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، فتجب فيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة، لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ثم نبه المصنف رحمه الله على زكاة المواشي، والمواشي هي ما يتخذ من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهذه تجب فيها الزكاة بحسب ما قدر الشارع من الأنصبة ومن مقدار ما يؤدى فيها. وبدأ بنصاب الإبل، قال: فليس فيما دون 5 من الإبل شيء، أقل نصاب الإبل 5 من الإبل، فإذا بلغت 5 ففيها شاة، الزكاة في 5 من الإبل شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25، ما زاد عن 5 إلى 25 ففيها كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 فتجب فيها بنت مخاض، وهي التي لها سنة، وتنتقل الزكاة من الغنم هنا إلى أن تؤدى من جنس الإبل، وهي بنت مخاض. بنت المخاض هي التي أمها ما زالت في قرب من المخاض، وهي التي تم لها سنة. وفي 36 إذا بلغت الإبل 36 ففيها بنت لبون، فيها بنت لبون، وهي التي أمها ذات لبن، ولها بنت اللبون، وبنت اللبون هي ما لها سنتان. وفي 46 حقة، وهي التي لها 3 سنين، التي لها 3 سنين. وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4 سنين. وفي 76 بنتا لبون. وفي 91 حقتان. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذا الذي دلت عليه السنة في زكاة الإبل في مقدار النصاب، وفيما يجب فيه من الأسنان تؤدى بهذه الطريقة. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما نصاب البقر فال30 فيها تبيع أو تبيعة له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم. أما نصاب البقر ففي كل 30 تبيع أو تبيعة، قيل تبيع أو تبيعة لأنه يتبع أمه وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة وهو ما بلغ 2 من ولد البقر، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. هذا نصاب البقر وما يجب فيه من الأسنان التي تؤدى في الزكاة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما نصاب الغنم فأقله 40 وفيها شاة، وفي 21 و100 شاتان، وفي 201 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، وما بين الفرضين يقال له وقص، في المواشي خاصة لا شيء فيه بل هو عفو. ثم ذكر نصاب الغنم وأن أقله 40، فلا يجب في 39 وما دون ذلك من الغنم شيء، فإذا بلغت الغنم 40 ففيها شاة، وفي 21 و100 شاتان، إذا بلغت 21 فيها شاتان، وفي 201 ثلاث شيام، ثم في كل 100 شاة. قال: وما بين الفرضين يقال له وقص، يعني ما لم يبلغ النصاب الآخر يقال له وقص، ليس فيه شيء حتى يبلغ النصاب الثاني فتجب فيه الزيادة، وإلا قبل ذلك فلا تجب فيه شيء، مثل ما بين 40 إلى 121، 70 80، ما زاد عن 40 هذا وقص لا تجب فيه شيء. فإذا بلغت 121 و100 تجب فيها، تجب في هذه الغنم وهذا المقدار شاتان. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير وغيرها فليس فيها زكاة إلا إذا أعد للبيع والشراء. ثم ذكر أن بقية الحيوانات كالخيل والبغال والحمير فإن ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذت للتجارة، مثل إنسان تجارته الخيل أو البغال أو الحمير، فعند ذلك تصبح عروض تجارة. أما إذا كانت تتخذ للتربية فإنها ليس فيها زكاة. قيل الخيل لأن الأصل أنها معدة للجهاد، وإلا فهي أنفس من البقر وكذلك قريبة من الإبل، وأما البغال فهي دون ذلك، كذلك الحمير، فلا تجب فيها الزكاة، ولله الحكمة. فهذا الدين مبناه على الاتباع، لا نعرض الشرع على عقولنا لماذا وجبت الزكاة في البقر ولم تجب في الخيل، لله حكمة، لا ما ورد به النص فإنه كما قال العلماء لا اجتهاد مع النص. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما نصاب النقود من الفضة فأقله 5 أواق والأقية 40 درهما، فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر، وكذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج عنه ربع العشر، ولابد في جميعها من تمام الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تخرج زكاتها وقت الحصاد والجذاذ. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ثم ذكر نصاب النقود، والنقود مدارهما على النقدين وهما الذهب والفضة. قال: فأقله 5 أواق والأوقية 40 درهما، فمتى بلغت عنده 200 درهم ففيه ربع العشر. هذا في زكاة الفضة 5 أواق وتساوي 200 درهم، وفي الوزن بالجرام الآن تعادل 595 جراما، فإذا بلغت الفضة هذا الوزن تجب فيها الزكاة. كذلك ما تفرع عن النقدين من عروض التجارة، أيضا الذهب تجب الزكاة فيما بلغ 85 جراما، فإذا بلغ الذهب هذا الوزن فإنه تخرج منها الزكاة، وحال عليه الحول يقيم بالنقود ويخرج بمقدار 2.5% من الذهب والفضة. قال: وكذلك ما تفرع عن نقدين من عروض التجارة، عروض التجارة التي هي مرجعها إلى النقد وأنها تباع وتشترى، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة بأن تقيم، سواء كانت أراضي أو عقار أو حبوب أو من الحيوانات أو السيارات، هذه تسمى عروض تجارة، تقيم عندما يحول الحول وتؤدى الزكاة فيها بمقدار 2.5%. قال في تعريف عروض التجارة: وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل المكسب والربح، سواء كانت أراضي أو عقار أو بضائع متنوعة، فإنها إذا بلغت الحول وبلغت النصاب فتجب فيها الزكاة. قال: فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود ويخرج منها ربع العشر. تقيم عروض التجارة بقيمة النقد بقيمتها الآن، عروض التجارة تقيم بقيمتها في هذا الوقت، لأن قد يشتري مثلا الأرض ب100,000 ثم يحول الحول عليها وإذا بثمنها قد ارتفع إلى 200,000، فيزكي هذا المبلغ. في السنة التي تليها نقصت، رجعت إلى 50,000، زكي 50,000. في السنة التي تليها وصلت 500,000، تجارة كما يقال زيادة ونقص، أحيانا تزيد وأحيانا تنقص، لا ينظر إلى قيمة الشراء وإنما ينظر إلى قيمتها في السوق الآن كم تساوي وبكم تقدر، فيقيم ما لديه من بضائع وعقار وسائر عروض التجارة ويؤدي زكاتها. ثم ذكر أن جميع هذه الأموال الزكوية يعتبر فيها الحول إلا الحبوب والثمار، فإنها تؤدى عند الحصاد، كما قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. يعني هذه الحبوب والثمار تؤدى عند حصادها، وأما الحبوب التي تتخذ للتجارة مثل تجار الحبوب الآن الذين يستوردون أو يقومون بشراء الحبوب ويخزنونها في المستودعات ويبيعون ويشترون، فهؤلاء يقيمون هذه الحبوب التي لديهم ويخرجون زكاتها على طريقة عروض التجارة. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهذه أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأما مصرفها ففي الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم بعد أن ذكر المصنف الأنصبة في الأموال الزكوية بين مصرف هذه الزكاة، والأصل فيها هي آية التوبة، وهي قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه مصارف الزكاة. قال العلماء: الله تولى تحديد الأنصبة ومقدار ما يجب فيها ولمن تصرف، فتكون الزكاة حق مخصوص في مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة، ليس لأحد أن يتخير في هذه الأمور، في مال مخصوص في مقدار مخصوص في زمن مخصوص، وتعطى لطائفة مخصوصة، وهم هؤلاء الأصناف الثمانية. ويجوز أن تعطى لصنف واحد، يعني يجوز لصاحب المال ولو كثرت زكاة ماله أن يعطيها لصنف من الأصناف الذين تعطى لهم الزكاة، كأن يعطيها مثلا للفقراء أو يعطيها للمساكين أو يعطيها للغارمين أو للمؤلف قلوبهم، وقد يعطي أكثر من صنف، فكل ذلك جائز. المهم أن لا تخرج عن هذه الأصناف المذكورة. ووجد خلاف كبير بين العلماء في قوله تعالى: وفي سبيل الله، فمن العلماء من يجعل في سبيل الله أي في وجوه الخير، فكل ما كان في وجوه الخير تكون فيه الزكاة. يقول فيجوز أن تحفر الآبار تبنى المساجد وينفق في وجوه الخير من الزكاة. والقول الآخر أن معنى في سبيل الله هي في الجهاد في سبيل الله، ينفق على المجاهدين في سبيل الله وعلى العتاد وعلى شراء ما يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله من الأسلحة وما أشبه ذلك. وهذا هو الصحيح، أن معنى في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلا يجوز أن تخرج الزكاة في بناء المساجد وحفر الأبار وطباعة الكتب، هذه لا شك أنها أعمال خير عظيمة، ولكن الزكاة كما ذكرنا تعطى لطائفة مخصوصة، والمقصود طائفة ليست طائفة معينة ولكن أصناف بينهم الله عز وجل، هؤلاء هم الذين تعطى لهم الزكاة. هذا ما ذكره المصنف. ونرجع إلى تعليق على الحديث. أولا هذا الحديث كما تلاحظون بين فيه النصاب لهذه الأموال الزكوية، ولم تبين لم يبين فيه مقدار ما يعطى. قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، أي ليس فيما دون هذا المقدار، والوسق كما تقدم 60 صاعا، ويكون مجموع النصاب 300 صاع، ليس فيما دون ذلك زكاة. وكذلك قال ليس دون 5 أواقم من الورق صدق، الورق الفضة، والأواق جمع أوقية، وليس فيما دون هذا المقدار وهما ما يعادل 200 درهم وبالجرام 595 جراما من الفضة، والذهب مقدار النصاب فيه 85 جرام، هذا أقل ما تؤدى فيه الزكاة. فإذا نقص الذهب والفضة عن هذا الوزن ليس فيه زكاة، وإذا زاد فإن الزكاة تجب في جميع المال بمقدار 2.5% من قيمة الذهب والفضة. قال وليس فيما دون 5 ذود صدقة، الذود من الإبل، بمعنى أنه ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. تقدم أن هذا أقل نصاب الإبل وأقل نصاب الغنم 40، وأقل نصاب البقر 30، وهذا من حكمة الله كما تقدم، في أن الزكاة إنما تجب في هذه الأموال المخصوصة، لأن هذه أكثر ما يتمول الناس من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وليس فيما سواها من الحيوانات صدقة. وأكثر ما أيضا يدخرون من الأموال النقدان، وهم الذهب والفضة، وما قام مقامهما الآن من العمل. وأيضا أكثر يعني أيضا ما يدخره الناس من الأموال الحبوب، فوجبت الزكاة في هذه الأصناف لكن لها مقدار. وأما ما دون ذلك فالأصل أن الإنسان يقتات منه إذا كان من الحبوب أو ينفق على أهله منه، فلم تجب فيه الزكاة. وأيضا روعي في ذلك أن هذه الزكاة أو هذا المال الزكوي يزيد عن الحاجة، وهذا بأن يبقى سنة كاملة لم ينفقه صاحبه، فدل على أنه زائد عن الحاجة. إذا بلغ النصاب ومضى عليه سنة وهو لم ينفقه، هذا دل على أنه زائد عن الحاجة، فتجب فيه الزكاة للفقراء. وهذا يعني من حكمة الله تبارك وتعالى، يجب على المسلم أن يخضع لحكم الله ولأمر الله، وإذا بلغ المال عنده النصاب فإنه يجب عليه أن يؤدي زكاته إذا ما حال عليه الحول. وأيضا هذه الزكاة يعتبر فيها هذه المقادير وإنها ليست على درجة واحدة، فكلما زاد المال زادت الزكاة فيه من حيث الأسنان في الإبل والبقر والغنم، وكذلك كلما زاد المال قيم بالنقد ويخرج منه 2.5%، فلا يستكثر الإنسان الزكاة، إنما أعطى القليل وأبقى الكثير، فالزكاة مهما بلغت ولو بلغت ملايين هي بالنسبة لأصولها الزكوية فهي شيء يسير بالنسبة لما يعني بقي في يد ذلك الغني. وهذا من حكمة الله، كما ذكرنا أن هذا الإسلام جاء بالتوسط بين الأنظمة الجائرة، الأنظمة المعاصرة مثل نظام الرأسمالية الذي يكدس الأموال في أيدي الأغنياء وعن طريق هذا النظام الجائر، أو النظام الشيوعي الذي يزعم واضعوه أنه يشاع التملك لكل أحد وليس لأحد أن يتملك شيئا. الإسلام ما منع التملك، وإنما أعطى الأغنياء تملك الأموال الطائلة وجعل فيها للفقير نصيبا يسيرا لا يضر بالغني وينفع الفقير. فليس هناك شيوعية بمعنى لا يتملك الإنسان، كيف الذي يجتهد ويعمل وكد واجتهد وتعب وبذل من وقته وحصل هذه الأموال كيف يجعل الفقير؟ وبعض هؤلاء الفقراء ليس له همة وليس له رغبة في العمل وإنما فيه كسل، فيجعل هذا الكسلان يجعل مثل ذلك المجتهد ويساوى بينه وبينه في المال ويقسم المال بينهما، هذا فيه ظلم وجور. ولما كان أيضا الفقراء قد تكون لهم حاجة وقد تكون لهم يعني أسباب منعتهم من العمل، لم يحرموا من حقوقهم في حق الأغنياء فأعطوا هذا القدر من الزكاة، فهو ينفع الفقير ولا يضر الغني، بل هو بركة له في ماله وأجر له فيما أدى عند الله عز وجل. فهذا الدين جاء بهذه المصالح في الزكاة وفي غيرها، ولا يمكن نظام بشري الآن أن يجعل هذا التكافل الاجتماعي وهذا التوازن المالي في المجتمعات الإسلامية كما جاء في الشرع. تلاحظ هذا التوازن وهذا التكافل في المجتمع المسلم إذا ما أدى الأغنياء الزكاة وأعطوها الفقراء، فتجد أن هناك سد لحاجة الفقراء، وهؤلاء الأغنياء أيضا لهم يعني التمتع بأموالهم بعد أداء الحقوق. ولهذا لا يؤاخذ الإنسان فيما جمع من المال ولو بلغ ما بلغ إذا أدى حقه للفقراء بإخراج هذا النصاب. أيضا مما ينبغي أن يراعى في الزكاة أن ولي الأمر إذا طلبها تعطى له، ولا يجوز الاحتيال على ولي الأمر بدعوى أنه يخرجها بنفسه، فإذا طلبها ولي الأمر فإنها تعطى له، كما نص على هذا الإمام ومن هذا الأئمة ومنهم الإمام أحمد في أصول السنة أنه متى ما طلب الإمام الزكاة فإنها تعطى له وتعتبر قد أديت، وليس الإنسان مسؤول بعد ذلك عما يفعل ولي الأمر بها إذا طلبها ولي الأمر المسلم الذي يعني ارتضاه المؤمنون إماما وأميرا لهم، فإنه تؤدى إليه الزكاة، ولا يقول الإنسان لعله ولعله، أنت مأمور بأداء الزكاة. ولهذا قاتل أبو بكر الصديق من منع الزكاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا لقاتلتهم عليه، أي أنه لو كان شيئا يسيرا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقاتلهم عليه حتى يؤدوا الزكاة. وأما إذا أذن ولي الأمر بإخراجها وقال كل يخرج زكاته بنفسه، فإن الغني يجب عليه أن يحصي ماله وأن يخرج الزكاة طيبة بها نفسه وأن يؤديها إلى أهلها وإلى أصحابها. صلى الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا في كل سنة أزكي، فهل أستطيع أن أسبق الزكاة قبل حولان الحول، مع العلم أني أعلم أن عندي ما أخرجه من الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تقديم الزكاة عن وقت الحول جائز إذا كان لمصلحة الفقراء، فإن هذا مما يجوز، لأنه فيه تحقيق لمصلحة الفقير الذي يحتاج إلى الزكاة قبل حلول الحول. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل أستطيع أن أجمع مال الزكاة لبناء مسكن لفقير ليس له مسكن؟ جزاكم الله خيرا. لا، ليس لك أن تتصرف في المال، وإنما تعطيه. بعض الناس يستدرك ويقول مثلا: هذا الفقير لا يحسن التصرف، أنا سأبني له بيتا وسأشتري له دواء وسأشتري له سيارة. نقول: لا، أعطيه هذا المال وهو يتصرف، إلا إذا كان سفيه لا يحسن التصرف فيعطى لوكيله الذي ينفق عليه. أما بعض الناس الآن يستدرك ولا يعطي، لا يكاد يعطي مالا، يقول: لا، أنا ما أعطي إلا أشياء عينية، يعني يذهب يشتري بمال الزكاة ثلاجات وغسلات ومكيفات وسيارات، هذا يحتاج إلى تكييف يعطيه مكيف، هذا يحتاج إلى غسالة يعطيه، هذا التصرف. وهؤلاء يحكمون عقولهم في الشرع. الله عز وجل أمر الفقير، أمر الغني أن يعطي الزكاة للفقير بحسب النوع، فإن كانت من بهيمة الأنعام يخرج من جنسها، وإذا كانت من النقدين يخرج من جنسها. أما أن يستدرك الإنسان، قد يكون هذا الفقير حاجته شديدة لمال لعلاج أو لدفع أجار أشد من الحاجة التي تريد أن تسدها بشراء سيارة أو شراء ثلاجة أو مكيف أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الاتجار في بيع الحيوانات المتوحشة؟ جزاكم الله خيرا. ما المقصود بذلك؟ إذا كان المقصود بأن هذه الحيوانات تستخدم استخداما صحيحا فلا بأس بها، وأما إذا كانت من غير حاجة وقد تحبس ولا تطعم، فإنه ليس الإنسان يتسبب في حبس هذه الحيوانات وعدم طعامها، فإن في هذا ضرر عليها، وقد جاء الوعيد بمن حبس بالمرأة التي حبست الهرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لفقير لغرض العمرة أو الحج؟ وكذا هل يجوز إعطاء أو إنفاقه على مكتبة وقفية للمطالعة؟ لا، أنت تعطي الفقير وهو يتصرف، سواء حج بها أو قضى دينه، سواء اشترى طعاما أو اعتمر بها، إذا أعطيت الفقير المحتاج هو يتصرف فيما أعطيته ولا تتابع بعد ذلك. وأما شراء كتب، يقول نعم، مكتبة، مكتبة لا، ما يصلح هذا. هذا كما ذكرنا أن معنى في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وأما هذه الوجوه فمن أنفع ما يكون للأغنياء والموسرين هو الإسهام في وجوه الخير، من بناء المساجد وحفر الآبار وطباعة الكتب وتأسيس المكتبات، لكن الزكاة لا تعطى ولا تصرف في هذه الوجوه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الأفضل في تقويم المال، بالذهب أم بالفضة؟ جزاكم الله خيرا. بأيهما قيم فصحيح، ولكن المشهور التقييم الآن بالذهب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي مبلغ أكثر من 100,000 ريال وأنوي أن أبني به ملحقا في بيتي، وقد مضى عليه الحول، فهل تجب فيه الزكاة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حال الحول على مال وهو لديك لم تتصرف فيه فتجب فيه الزكاة، لو أنفقته قبل الحول ولو بيوم واحد فلا تجب فيه شيء، ولكن ما دام أنه مضى عليه الحول وأنت تريد أن تبني به يعني ملحقا أو بإكمالا لبيتك، فإن هذا إذا أنفق ليس فيه شيء، وأما إذا كان يدخر فإن وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، لأن الناس ما يدخرون هذه الأموال إلا لينتفعوا بها، لا تكاد تخلو هذه النية من مال. كل الأموال التي تجمع، هذا يريد أن يجمع ليبني بيتا، هذا يريد أن يعمل مشروعا تجاريا، فتجب الزكاة في هذه الأموال إذا حال عليها الحول. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كم نصاب عروض التجارة؟ عروض التجارة تقيم بالنقدين بالذهب، إذا بلغ مقدار هذه العروض ما يعادل 85 جرام ذهب فإنه تجب فيه الزكاة. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما مقدار الأوسق بالجرام؟ تقدم أن الخمسة أوسق هذه مقيمة بالكيل، الوسق هو 60 صاعا والنصاب 300 صاع، وبعض العلماء يقدر الصاع ب3 كيلو جرام، وبعضهم يقدره ب2.5 وبعضهم بأقل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف ومتى تخرج زكاة الفطر جزاكم الله خيرا؟ زكاة الفطر تخرج قبل العيد وقبل أداء الصلاة، وإذا أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين فلا بأس، ولا يجوز أن تؤخر بعد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالمال؟ لا، لا تخرج زكاة الفطر إلا من الحبوب، ومن قال بأن إخراجها من المال مجزي فهذا مخطئ، فإن هذه زكاة الفطر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحبوب ومما يقتات، لأن المقصود هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين في يوم العيد بأن يكون لديهم من الطعام ما ينتفعون به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: المسافر كيف يقيم زكاة فطره، بحسب قيمتها في بلده أم في البلد الذي هو موجود فيه جزاكم الله خيرا؟ على كل حال يجوز له أن يوكل شخصا ويخرج الزكاة في بيته وفي أهله، ويجوز أن يخرجها في مكان سفره، فإذا كان أهله معه يصحبونه في السفر فيخرج زكاتهم في المكان الذي هو فيه، وإذا كان سافر وأهله وأبناؤه في بلده فيوكل من يقوم بإخراج الزكاة في بلده. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة على متزوج فقير من الأقارب مثل الأخوات والأرحام جزاكم الله خيرا؟ الفقير يعطى، وأما هذه الأوصاف متزوج طالب علم شيخ كبير هذه لا أثر لها، الأوصاف المؤثرة فقير مسكين، أما متزوج أعزب هذه لا أثر لها في الزكاة، فهذا سواء متزوج أو غير متزوج إذا كان فقير يعطى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا أسكن في بلاد الغرب، يقول: وعلي دين من أناس كفار وقد ماتوا ولهم أبناء، فكيف أعمل جزاكم الله خيرا؟ أدي هذه الأموال إلى أبنائهم، فإن حقوق الناس لا تسقط ولو كانوا هؤلاء من الكفار، فإنت لا تستبيح هذه الأموال، وإنما تعطيها لأوليائهم من بعدهم من الأبناء ومن يقوم عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا جئت إلى هذا البلد وأعمل طيلة النهار، يقول: وقد وفقني الله تبارك وتعالى لحضور دروس أهل العلم بعد صلاة المغرب وللدروس الخاصة بعد العشاء، يقول: أريد حفظ القرآن ولا أستطيع التوفيق بين حضور الدروس وحفظ القرآن إلا بترك حضور الدروس، فبما تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ الذي أنصح به هو حضور الدروس، لأن حفظ القرآن سنة إلا ما تصح به الصلاة وهو حفظ الفاتحة، ويستحب قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين، وأما الذي يجب من القرآن هو قراءة الفاتحة، وأما ما عدا ذلك فحفظه مستحب سواء حفظه ليصلي به أو ليتلو القرآن، وأما طلب العلم فإنه واجب فيما يجب على الإنسان. فطلب العلم أنفع له وهو واجب عليه، وذلك بأن يتعلم ما يجب عليه وينتفع بهذا العلم، ثم بعد ذلك يخصص بعض أوقاته لحفظ شيء من كتاب الله عز وجل، فإنه سيجد مع تنظيم الوقت الوقت المناسب للحفظ إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أسأل عن تقبيل العالم، تقبيل رأسه ويديه، هل له ضابط وأحوال جزاكم الله خيرا؟ الإسلام جاء بتوقير العلماء وكبار السن والوالد وكل من له فضل، وذلك بتقبيل الرأس. تقبيل اليد فيها خلاف بين العلماء، وإذا لم يؤدي ذلك إلى مفاسد فإنه لا بأس به، ويكون هذا على وجه التعظيم اللائق وعلى وجه التوقير. وأما ما يفعله بعض الناس من التبرك والتمسح ببعض أهل العلم وبدعوى أنه يقبل رأسه على وجه التبرك ويمسك بعض لباسه ويتمسح به يقصد بذلك التبرك، هذا من فعل أهل البدع، والتبرك لا يجوز إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره، أما العلماء فلا يتبرك بآثارهم، وإنما كما قال العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول البركة في العلم، كان بعض من حوله كانوا يقبلون رأس الشيخ ويكثرون، قال البركة في العلم ليس في شماغي، الشماغ هذا ما فيه بركة، وإنما هو لباس يلبسه العالم وغيره، والعالم مبارك في علمه ولا تنتقل البركة إلى لباسه، وإلا اشتروا الناس لباس المشايخ ولبسوه تحصل لهم البركة بمجرد أن يلبس لباس العالم. أما النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يتبركون بجبته وبشعره وببصاقه وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا ليس لأحد بعده. وأما بعد تطاول الزمن على موت النبي صلى الله عليه وسلم فمنع العلماء من التبرك بشيء مما يدعى أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن غير ذلك أولى. حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من فعل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاجتهاد في السنة والعمل أفضل من ذلك. وأما الشيء الجائز فلا يمنع، لكن بعد تطاول هذه العصور فلا يوثق بشيء مما يدعيه بعض الناس، عند شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجد كذا وكذا، كل هذا من الكذب والدجل، يبتزون أموال الناس ببعض ما يجلبون ويقولون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ علي بعض إخواننا نسألكم سؤالا من الإخوة الحريصين على حضور الدرس، وهو أن بعض إخواننا أصحاب السيارات يضيقون عليهم في المواقف ويقفون بطرق قد تحرمهم من حضور الدرس أو حضور التراويح، وقد يأتي بأكثر من سيارة مع عائلته مع أنه قد يستغني بسيارة عن بقية السيارات، فيرجو من فضيلتكم نصيحة لهؤلاء لعل الله أن ينفع بها جزاكم الله خيرا. نعم، هذه الأمور حقيقة هي من الأمور المقلقة قديما وحديثا، في أن بعض من يفد إلى المساجد وخاصة مثل هذا المسجد بالسيارات أحيانا يقفون في أماكن غير مناسبة ويغلقون الطرق، وقد يغلقون مدخل الموقف تماما ويمنعون الناس من الدخول والخروج، وهذا فيه أذية للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول أعطوا الطريق حقا، فلا يجوز للمسلم، وهؤلاء المصلون هم قدوة الناس، يعني هؤلاء خيار الناس، لا تتعجب عندما يفعل هذا بعض المفرطين وبعض المقصرين، لكن عندما يفعل هذا بعض مستقيمين على السنة وعلى العبادة والحرص تجد أنه يغلق الطريق ويقف بسيارته خلف سيارة أخرى ويخرج هذا ويجد يعني سيارته قد أغلق عليها، فإن هذا فيه ضرر عظيم، وبعض الناس لا يبالي، يقف في مكان غير مناسب ويجلس في المسجد ويقرأ القرآن، ولا ربما انتظر الفريضة الثانية وهو مغلق على الناس. يعني تتعجب من القلوب، يعني كيف إنسان تطمئن نفسه ويرتاح وهو يجلس في المسجد وقد أغلق على الناس. فمن اضطر لهذا عليه أن يسارع إلى الخروج مبكرا، ثم يوقف السيارة في مكان مناسب ويرجع لمواصلة قراءته وعبادته، فهذا خير، لكن لا يكون على حساب يعني أذية الناس. كذلك هذه المواقف التي أعدت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعت فيها أنظمة، فتتعجب عندما يقف بعض الناس في الطرقات وفي المداخل، وقد هيئت هذه المواقف بخطوط يعني تقف فيها لا تؤذي ولا تؤذى. فكيف يتعجب الإنسان عندما يترك المكان المعد ويقف في الطريق، مع أن الخروج والدخول لهذه المواقف الآن أصبح يعني ميسر، خاصة فيما يسمى بالاشتراك، لكن جبل بعض الناس على يعني الوقوف في مكان غير مناسب. فلماذا الإنسان يعرض نفسه ويعرض غيره يعني للضرر؟ لماذا لا يقف في مكان معد وأيضا يجد راحة نفسه؟ يبقى ما شاء، إذا كنت وقفت في مكان معد تبقى ما شئت. كذلك أيضا ما يشكو من بعض المسؤولين عن المواقف أن بعضهم يقتحم المواقف فوق الأرصفة أو يكسر هذه الأجهزة، كل هذا محرم وأذية، ولا يجوز للإنسان أن يفعل يعني شيء من هذه الأمور. فإن هذا الدين دين عظيم جاء بتأدية الحقوق ومنع من الظلم والبغي. كذلك ما بلغنا أيضا من بعض الأخوة هداهم الله من الاعتداء بالكلام، وأحيانا يحصل بمد الأيدي على بعض المنظمين للدخول والخروج، فإن هذا يعني أمر عظيم، يكون صائم يتلفظ ويسب ويشتم وهو الذي خالف النظام، يعني ما منعت من شيء إلا لمصلحة، وإذا الإنسان سلك مسلك النظام لا يمنع من الشيء. فعلينا أن نكون منظمين وأن نكون مؤدين لحقوق إخواننا وأيضا حق الطريق، نعطي الطريق حقه، لا يجوز الإنسان أن يؤذي غيره ولا أن يتسبب في أذية غيره. والمسؤول عندما يخبرك بنظام يجب علينا أن نسمع ونطيع، فإن السمع والطاعة للأمير وللإمام وللمسؤول من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني. نحن أمة منظمة، ودليل الاستقامة ودليل الفقه ودليل العلم والفضل هو أن يكون الرجل منظما نظاميا مستقيما على النظام مستقيما على دينه لا يؤذي أحدا. هذا هو مقياس التدين، ليست العبرة أن تصلي فقط تؤذي الناس بالوقوف في مكان غير مناسب أو تعتدي على المسؤولين أو الموظفين أو على المواقف أو تقتحم هذه المواقف بغير حق، كل ذلك محرم لا يجوز. وعلى المسلم أن يراقب الله، فلا تراقب الكاميرات ولا تراقب نظر صاحب الشرطة، وإنما تراقب رب العالمين الذي هو مطلع عليك، فأنت في عبادة وفي شهر صوم، يجب أن نؤدي هذه العبادة على الوجه الصحيح، وأن نتجنب ما يبطل العمل من الاعتداء والظلم والبغي وأكل الأموال بغير حقها، حتى تقبل هذه العبادة ويقبل الله عز وجل منا صيامنا وقيامنا. نعم، جزاكم الله خير وحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اعتمرت عن والدتي في العام الماضي، يقول: ولم أكن مركزا لانشغالي بالأولاد، والآن جئت المدينة، فهل أحرم من ميقات أهل المدينة واعتمر عنها جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا جئت إلى المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة من أبيار علي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان منفردا أو إماما، لا يجوز، إذا ما اتخذ سترة أو كان بالإمكان أن تمر من خلفه لا يجوز المرور بين يديه. وإنما يمر بين الصفوف. يجوز إذا وجدت ناس يصلون أن تمر خلف الإمام لأن الإمام سترة للمأمومين، وأما المرور بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد فإن هذا لا يجوز. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أصلي على الجنازة قبل صلاة الفريضة إذا كانت الفريضة قد فاتتني جزاكم الله خيرا؟ نعم يجوز، بل هذا هو الأولى، لأن الجنازة تفوت والفريضة لا يزال الوقت متسع، فإذا فاتتك الفريضة وجدت الإمام يصلي على الجنازة فادخل مع الإمام وصلي عليها، فإذا فرغت فتصلي من معك بمن معك تصلون جماعة أو تنتظر من يأتي حتى تصلي معه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا رأيت سارقا يسرق فنهرته حتى أرجع ما سرق، فهل الأفضل أن أتركه سترا عليه أم أن أبلغ عنه؟ يقول: إذا بلغت عنه فهل علي في ذلك شيء جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا ما يستر عليه، الذي يستر عليه صاحب المعصية فيما بينه وبين الله تستر عليه، لأنه ليس هناك ضرر متعدي. أما سارق يسرق أموال الناس إذا سترت عليه أنت وعلى الظلم تستر عليه، وحق المسلم في يده يأخذ ماله ويضيع مال الرجل بهذه السرقة، ونقول نستر عليه؟ لا، ما يستر عليه، هذا يبلغ عنه، ولك أن تعظه في نفسه إذا رأيت قل: أنا رأيتك قد أخذت مال فلان فأعده لصاحبه وأنا أستر عليك، فإذا عاده نعم، وأما إذا لم يعد المال لا يستر عليه، يبلغ عنه حتى يستوفى هذا المال ويعاد لصاحبه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك مريض يشكو من مرض في جسده، وأثناء حكه لجسده يخرج منه دم، يقول: فما حكم صلاته جزاك الله خيرا؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، إذا كان يعني شيئا يسيرا فإنه لا يضر. الصحيح أن الجراح والنزيف أثناء الصلاة التي ليس للإنسان يعني قدرة عليها فإنها لا تضر، فإن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يتعب دما، والإنسان إذا كان ليس له اختيار فلا يؤخذ بذلك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المطهرات والروائح التي تحتوي على كحول؟ الكحول يقول العلماء أنه نجس، وهو مادة يعني نجسة، وكل مسكر نجس، فعلى هذا فلا يجعل على الملابس ولا على البدن عند الصلاة. وبعض المتخصصين يقول أنه لا يثبت، لأن هذه مادة طيارة لا ثبات لها على الأبدان ولا على اللباس، ولكن الاحتياط أولى في أن يتجنب المسلم عند صلاته أن يضع شيئا من هذه المواد التي فيها كحول، وإذا استخدمها في غير الصلاة يغسل بدنه أو لباسه إذا أراد أن يصلي. نعم. أحسن الله إليكم. وردت أسئلة عن تريد من فضيلتكم إجمال أعمال العمرة جزاكم الله خيرا. نعم، العمرة لها ثلاثة أركان وواجب. الأركان الثلاثة هي النية والطواف والسعي. والنية هي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، إذا جاء إلى الميقات يلبي تلبية السنة، وأما النية فهي ركن بأن ينوي العمرة أو الحج، وهذه النية محلها القلب، ينوي العمرة أو الحج، ثم يشرع له أن يتلفظ بالنسك الذي نوى ولا يتلفظ بالنية، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة، وهكذا. فالنية محلها القلب ومكانها المواقيت المكانية التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، والميقات الزماني للعمرة هو طوال السنة ليس لها وقت مخصص، وأما المواقيت الزمانية للحج فهي أشهر الحج، فمن أحرم بالحج قبل أشهره فإن هذا الإحرام لا يصح. ثم الركن الثاني من أركان العمرة هو الطواف، إذا وصل إلى البيت يطوف بالبيت 7 أشواط، يجعل البيت عن يساره، يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، هذا هو الواجب في الطواف، وهذا الطواف ركن من أركان العمرة. وأما السعي فهو السعي بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذا شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط، فيسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط يصل إلى منتهى الصفا وإلى المروة، هذا هو الواجب في العمرة في السعي. والسعي من حيث الأصل هو ركن، ثم بعد ذلك يبقى واجبا من واجبات العمرة، وهو الحلق أو التقصير، فإذا حلق فهذا أفضل، وإذا قصر من شعره فإن النسك يتم بذلك. أما المستحبات في العمرة فكثيرة، منها التلبية والطيب قبل الإحرام، ومنها كثرة الأعمال الصالحة من القراءة والذكر أثناء العمرة، ومنها الدعاء في الطواف والسعي والتكبير عندما يصعد الصفا والمروة، والدعاء بعد ذلك، والرمل في الأشواط 3 الأول في الطواف، وبين العلمين في المسعى، كل هذه من السنة. فهذه صفة العمرة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العمرة في رمضان تكون أفضل لما جاء في الحديث: عمرة في رمضان تعدل حجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أخرت الحلق بعد أداء العمرة حتى أرجع إلى المدينة وألبس الثياب، هل يجوز ذلك جزاك الله خيرا؟ لا بأس بتأخير الحلق، ولكن الأفضل والأولى أن تحلق في مكة، لأن الإنسان عرضة في السفر إلى أن يتعرض لشيء، وقد يشغل وقد ينسى، فينبغي له المبادرة إلى النسك، وأيضا يتحلل، فإن لا يمكن يتحلل ويلبس لباسه إلا بعد أن يحلق رأسه أو يقصر. حسنا إليكم. هذه السيلة عبر الشبكة، يقول السائل: أجير له مال على مؤجره، هل تجب عليه فيه زكاة؟ هذا حكم الدين، من له مال عند شخص مليء يرجو سداده، فإذا حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه تؤدى زكاته. وبعض العلماء يقول إذا قبض الدين أدى الزكاة عما مضى من الأعوام. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع الذكر الجماعي أثناء تشيع الجنازة؟ لا يشرع الذكر الجماعي عند تشيع الجنازة ولا الدعاء الجماعي، وإنما الإنسان يذكر الله في كل وقت ويدعو للميت بعد دفنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وما قال إني داع فأمنوا على دعائي، وإنما أمرهم أن يدعوا، فكل يدعو بنفسه. نعم. أحسن إليكم. السؤال الثالث عبر الشبكة، يقول السائل: ما علاج قسوة القلب، وكيف يزيد الإيمان في القلب جزاك الله خيرا؟ علاج قسوة القلب بقراءة القرآن، قال العلماء: ومما يعين على ذلك قيام الليل وصيام النهار وكثرة أعمال البر، فإن هذه القلوب يعتريها ما يعتريها من القسوة ومن الغفلة، فإذا أقبل المسلم على طاعة الله وعلى قراءة القرآن وعلى ذكر الله لان قلبه، وأصبح مهيئا للطاعة ومهيئا لكل خير. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة وردت عن: ما الواجب على المسلمين تجاه ما يحصل لإخواننا في غزة رفع الله عنهم البلاء؟ المسلمون ليسوا على درجة واحدة، فيهم الحكام، ويجب عليهم أن يقوموا بواجبهم وبدورهم بحسب ما يقدرون وما يتمكنون منه، والعلماء عليهم دور وتوجيه الناس إلى ما فيه الخير والمصلحة، وبقية العامة عليهم أن يدعوا لإخوانهم، وإذا ما رغب في النفقة والتصدق أن يبذلوا من أموالهم ما يستطيعون في إعانة إخوانهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.